بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا من كمل أوليائك ومن خلص أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين، واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء هو وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه هو الدرس 26 في سلسلة دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. بدأنا في الدرس الماضي في باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وعدد حروفه وأجزائه وكلماته وآيه. باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وعدد حروفه وأجزائه وكلماته وآيه. آخر ما قرأناه قول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا، ثم فرق على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، وكانت السورة تنزل في أمر يحدث، مثلا غزوة أحد، غزوة بدر إلى آخره. تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، زدنا ولا تنقصنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه هو الدرس 22 في سلسلة دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. هذا قالوا كانوا يعلقوا المعلقات على الكعبة، فكان لغتهم حيوية، وهناك يعني تلاقح وهناك انتشار للغتهم، يعني كان عندهم إن صح التعبير أجهزة إعلامية فعالة لنشر لغتهم. وقال ابن عبد البر: قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب، يعني أغلب القرآن نزل بلغة قريش، يعني بلهجة قريش، والله أعلم، لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات. هل أي القراءات؟ شو هي القراءات إخواننا؟ هي لهجات العرب الذين كانوا، يعني مثلا والضحى قراءتنا بالفتح حفص، أما في قراءة والضحي بميلوا، وإلى الآن هذه الإمالة موجودة عند بعض الأخوة العرب، مثلا مثل إخواننا بلبنان بيروت عندهم إلى الآن هذه الإمالة، لكن مو الإمالة بالقرآن، الإمالة بكلامهم الدارج، يعني كيف خيي؟ كيف خيي؟ هي خيي شو يعني خيي؟ خيي يعني خيي، هي شو اسمها عند العرب؟ إمالي. إلى الآن موجود هذا الأمر، لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها. وقريش لا تهمز، كيف يعني لا تهمز؟ ابن كثير من القراء العشرة لا يهمز مثلا القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ابن كثير وهو مكي، اسمه ابن كثير المكي، ماذا يقرأ القرآن؟ إن هذا القرآن، إن هذا القرآن، فلا يهمز القرآن. وهذه كانت لهجة الإمام الشافعي، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها، وقريش لا تهمز. وقال ابن عطية، وهذا الكلام إلى الآن إخواننا يعني في لغتهم في لهجتهم يقرؤون، مثلا إذا بدهم يقولوا السادة العلماء ما بيقولوا العلماء، ما بيحققوا الهمزة، شو بيقولوا؟ السادة العلماء. وهذا الكلام كان منتشر في دمشق أيضا قبل 30-40 سنة، يعني سمعت تسجيل لأحد ساداتنا العلماء الشيخ أبو الإيسى العابدين رحمه الله مفتي الديار الشامية، كان مفتي مصر وسوريا أيام الوحدة، ذكر هذه الكلمة. ما كان يقول العلماء، العلماء، وكرر الكلمة عدة مرات العلماء. وإخواننا الآن في مكة أسمع بعض الخطباء ما يقول العلماء، وإنما يقول العلماء، فيحذف الهمزة وهكذا. وقال ابن عطية معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، أي فيه عبارة 7 قبائل، بلغة جملتها نزل القرآن، فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش، ومرة بعبارة هذيل، ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ، بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ. ألا ترى أن فطر معناه عند قريش ابتدأ، فطر عند قريش معناها ابتدأ، فجاءت في القرآن فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، قال ابن عباس ففهمت حينئذ موقع قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. وقال أيضا ما كنت أدري معنى قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، سيدنا ابن عباس يقول ما كنت أدري معنى قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق في سورة الأعراف الآية 89، حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها تعال أفاتحك، أي أحاكمك. وهذا الكلام إلى الآن نستعمله نحن، بيجي إنسان بيقول له أنا بدي فاتحك بموضوع، فاتحك بموضوع مو يعني بدي أنا أفتح معك موضوع، شو معناته بدي فاتحك بموضوع؟ يعني أنا بدي دينك، يعني أنا بدي إيش؟ بدي دينك بهالموضوع، بدي عاتبك أو بدي حاكمك. نعم. وكذلك عمر بن الخطاب، وكان لا يفهم معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، النحل، أي على تنقص لهم، أو يأخذهم على تخوف، حتى سمع بعض الأعراب وعرف معناها. وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة والنخل باسقات في سورة قاف، ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر، إلى غير ذلك من الأمثلة. إذن القرآن الكريم ما نزل بلغة واحدة يعني بلهجة واحدة، وإنما نزل بلهجات متعددة، يعني بلهجات من لغة العرب متعددة، لكن الأعم الأغلب كانت لغة إيش؟ لغة قريش. القول الثالث أن هذه اللغات السبعة إنما تكون في مضر. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحبه وترضاه عنا يا رب العالمين. اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم، أكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. اللهم اجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله. اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء هو وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.